هذا أيها الإخوة هو الشريط 16 من شرح كتاب قطر الندى. فقال يا رجل خذ بيدي، تبرحنا الآن ولا لا، لكن تأخذ بيدي وتقول له ما قال بعضهم كما سبق ذكرت لكم، أظن ما ذكرت الذي أراد أن ينصرف فقال بماذا توصيني. الصواب يقول بما توصيني، يحذف الألف. قال له أوصيك بتقوى الله وحذف الألف مما، أوصيك بتقوى الله وحذف الألف مما، فأنت تأخذ بيده وتقول جزاك الله خيرا أنت الحمد. المرة الثانية وافقت كذا بهالمكان ما أخذ بيده. إذا قل يا رجلا إلا إذا كنت تعرفني وتقصدني صحة. طيب انتهينا الآن من الموضوع هذا، بقي المنادى يعني فعل ابن هشام في فصول. طيب الله أعلم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى فصل: وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. هذا البحث في باب النداء موضوعه المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم. فمعلوم أن المنادى إذا كان مضافا كما مر حكمه النصب، حكمه النصب. المنادى إذا كان مضافا حكمه النصب، مثل يا طالب العلم احفظ وقتك، فيا حرف نداء، وطالب اسم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وطالب مضاف والعلمي مضاف إليه. ما أضيف إلى ياء المتكلم يصدق عليه أنه منادى مضاف، فلماذا يفرد النحويون المضاف لياء المتكلم بعنوان مستقل أو بفصل مستقل؟ الجواب: لأن المضاف إلى ياء المتكلم يطرأ عليه أحكام جديدة، يطرأ عليه أحكام جديدة. قال ابن هشام: وتقول يا غلام بالثلاث. المقصود بالثلاث يعني بالحركات الثلاث، يعني تقول يا غلام أقبل، ويا غلام أقبل، ويا غلام أقبل، بالضم والفتح والكسر. والمقصود أنه مضاف إلى ياء المتكلم. كم هذه الآن؟ هذه ثلاث لغات. ثم قال: وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. هذه ثلاث لغات، فصار المجموع ستة لغات. اللغة الأولى بالكسر، وهذه أقرب اللغات، أقرب اللغات وأوضحها. اللغة الأولى إيش؟ بحذف الياء مع الكسرة، فتقول يا غلام أقبل بدون ياء، الميم على كسرة. إيش اللي حصل؟ حذفت الياء وبقيت الكسرة، يعني أنت الآن لو قلت يا غلامي، الميم مكسورة؟ مكسورة. إذن حذفت الياء وبقيت الكسرة على حالها لتكون دليلا على أن المحذوفة ياء، على أن المحذوفة ياء. فيقال في الإعراب يا غلام أقبل، يا حرف نداء، غلام اسم منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم، وغلام مضاف ويا المتكلم المحذوفة للتخفيف، المحذوفة للتخفيف مضاف إليه، لأنها إذا بقيت الكسرة وحذفت الياء فحذف الياء للتخفيف، حذف الياء للتخفيف. فأنت إذا قلت مثلا يا غلام أقبل أخف من قولك يا غلام أقبل، لأنك الآن أثبتت الياء، أثبتت الياء. هذا هو الإعراب، وهذه هي القاعدة في إعراب ما حذفت منه ياء المتكلم وبقيت الكسرة. ومنه قول الله تعالى يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون في القرآن، وفي القرآن حذفت الياء وبقيت الكسرة. يقال يا حرف نداء، وعبادي اسم منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ما هو الذي قبل ياء المتكلم؟ الدال. إذن هالكسرة هذه هي كسرة المناسبة، والفتح مقدر على الدال، مقدر على الدال، يعني نقول منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. وعباد مضاف وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، في محل جر. هذا إعراب النوع الوجه الأول، إعراب الوجه الأول، وهو أن تحذف الياء وتبقى الكسرة. إيه؟ ما قلنا نحن كذا؟ إيش قلنا؟ إيه؟ ما قلنا قبلنا؟ ها؟ شبيه؟ إذن هذا معروف يمكن عندكم إنه منع المضوي استعال المحل بعركة المناسبة. يعني قلنا قبل قليل إن الياء، إن الآن تحذف الياء وتبقى الكسرة دليل عليها، ولا لا؟ دليل يعني على أن المحذوف هو الياء. الحاصل أن هذا الإعراب ما هو غريب عليكم، مر بنا أكثر من مرة أن ما قبل ياء المتكلم يناسبه الكسر، فيكون المانع من الفتحة اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني مناسبة الياء، لأن الياء لا يناسبها من الحركات إلا الكسرة. الوجه الثاني الفتح، فتقول يا غلام أقبل، يا غلام أقبل. من أين جاءت الفتحة؟ جاءت الفتحة لأن الألف، لأن الياء قلبت ألفا، اللي هي المتكلم، فلما قلبت ألفا ناسب أن يحرك ما قبل الألف بإيش؟ بالفتح. ها؟ يعني الكسرة اللي كنا نتحدث عنها قبل قليل هي لمناسبة الياء، فإذا قلبت الياء ألفا ستقلب الكسرة التي قبلها، تقلب إلى إيه؟ إلى فتحة، فتكون الكلمة يا غلام أقبل، ثم تحذف إيش؟ الألف. ها؟ ولهذا ابن هشام سيذكر بعد قليل أنها تثبت الألف أحيانا، لكن كلامها الآن على إيه؟ على حذف الألف وبقاء الفتحة. فتقول في الإعراب: يا غلام أقبل، يا حرف نداء، غلام منادى منصوب وعلامة نصبه. هل نقول الفتحة؟ لأنه عندنا فتحة الآن، ها؟ أو نقول أنه منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها الفتحة العارضة لأجل الألف. ها الآن الفتحة اللي معنا هذه، ها، هل هي فتحة الإعراب؟ لا. منين جت الفتحة دي؟ من هي أصلها كسرة؟ أصلها كسرة، لما أن ياء المتكلم تحولت إلى ألف تحولت الكسرة إلى فتحة. هذا إعراب. ولكن الذي يظهر لي أنه لا مانع من الإعراب الأول، لأنه أيسر، فيقال: يا غلام غلام منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فتحة الظاهرة، هذا من عندنا فتحة، ليه نقول أن فتحة النداء اللي هي النصب، لأن منادى منصوب، إن محذوفه هذه فتحة والمحذوف فتحة، المسألة مسألة فتحة ولا لا؟ فلماذا ما نكتفي بهذه؟ نكتفي بها باب التيسير والتسهيل. وأنا قلت لكم أكثر من مرة أنه ينبغي تسهيل النحو، وأن تكون قواعد النحو مبنية على التيسير والتسهيل، أي قاعدة فيها تسهيل وتيسير ولا فيها مخالفة، ما فيها مخالفة فلا مانع من القول بها. فنقول: هذا منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، وغلام مضاف، وياء المتكلم المنقلبة ألفا مضاف إليه. انتبهوا يا إخوان، القضية ياء المتكلم سواء بقيت ياء أو قلبت إلى ألف لا بد من النظر إليها في الإعراب. ليش؟ لأنك تقول الآن أنه منادى منصوب، ولا عندنا منادى منصوب إلا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، ولا مضاف لها المتكلم ما هو من الشبيه بالمضاف ولا من النكرة المقصودة، إذن من أي قسم؟ من المضاف. إذن أنت الآن إذا قلت للغلام أنه منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما يمكن ينصب إلا إذا كان مضافا إليه، إذن لازم تلتفت للياء المحذوفة. طب يقول الإعراب هذا جيدا، أقول لا بد أن نلتفت إلى الياء المحذوفة، ها؟ فنقول إيش؟ وغلام مضاف وياء المتكلم المنقلب ألفا مضاف إليه، ها؟ مضاف إليه، يعني ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. أفهمتم هذا أنتم؟ ها؟ من أي ناحية يعني؟ ما في سبب، هكذا جوازا، يعني ورد عن العرب، ورد في القرآن قول الله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا أسفا على يوسف، يعني أن العرب أحيانا تقلب الياء إلى ألف، وهذا والله أعلم قد يعلل له مع قواعد النحو ما نقيم التعليل فيها، إلا السماع عن العرب، ولا السماع والفيصل، لكن قد يقال أن التخفيف، تخفيف لأنه دائما الفتح والألف أخف من الكسرة مع الياء، أقول أخف من الكسرة مع الياء، فقد يعلل بهذا، لكن الفيصل ما هو؟ هو السماع عن العرب، السماع عن العرب. المقصود أننا الآن عرفنا أنها إذا حذفت الياء إما أن يكسر المنادى وإما أن يفتح، فإن كسر مثل يا غلامي فعلى أساس أن الياء محذوفة وهي باقية على أن ياء، ها يا إخوان، وإن فتح فعلى أساس فيه إضافة ولكن الياء المحذوفة ليست بياء وإنما قلبت إلى ألف، اتضح لكم هذا؟ اي انتبهوا، الموضوع اليوم ثلاثة أصفر فقط، ثلاثة، لكن اليوم إعراب من أول الدرس إلى نهاية الدرس كله إعراب اليوم درسنا، فانتبهوا جيدا. لحظة، بقي إيش؟ الثالث الضم، تقول إيه؟ يا غلام أقبل، يا غلام أقبل. طبعا هل هو نكرة مقصودة؟ إن كان نكرة مقصودة يخرج من موضوعنا. ليه يخرج؟ لأن موضوعنا في المضاف إلياء المتكلم، والمضاف إلياء المتكلم حكمها النصب، وإذا كان نكرة مقصودة يخرج عن الإضافة. إذا نقول يا غلام هذا ليس من باب النكرة المقصودة. ليش؟ لأننا نتحدث في المنادى المضاف لياء المتكلم، وما حكم المنادى المضاف؟ حكمها النص. طيب إذا نظم على أي أساس؟ ها؟ كيف مناسبة الواو؟ ها؟ هذا الآن مضاف، مضاف إلى ياء المتكلم، لأن أصل ما قلنا أصل يا غلام، كل الوجه الثلاثة ما هي أصل يا غلامي، ففي الوجه الأول حذفت الياء وبقيت الكسرة، وفي الوجه الثاني قلبت الياء إلى ألف فأبدلت الكسرة اللي قبل إلى فتحة، فحذفت الألف وبقيت ها وبقيت الفتحة. بقينا الآن بالوجه الثالث اللي هو الذي هو يا غلام أضم. هذا على أي أساس؟ يعني من أين جاء الضم؟ قالوا لأن المضاف إليه محذوف اللي هو الياء، ومنوي معناه. والقاعدة عندهم في باب الإضافة ها أنه إذا نوي المضاف إليه ها يبنى المضاف. يذكرون هذا عند الكلام على قبل وبعد، كما قال ابن مالك في الألفية: واضمم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف، يعني مضاف إليه، ناويا ما عدم قبلك غيره. ولهذا نقرأ القرآن: لله الأمر من قبل ومن بعد. عندي من حرف جر، جر من، ليه قبل بعد؟ قال لك هذا منادى مبني، هذا ظرف مبني، لأن المضاف إليه منوي معناه، لأن التقدير من قبل ذلك، من قبل ذلك حذف المضاف إليه ذلك وبني الظرف على الضم. إذن هنا حذفت الياء فبني المضاف المنادى على الضم، وهذه لغة ضعيفة، هذه عندهم لغة ضعيفة، يعني لغة مرجوحة جدا. فالأوجه من اللغات الثلاث هو الكسر، وهذا أقرب ما يكون، لأن فيه إبقاء ياء المتكلم على ما هي عليه بعد حذفها، وإبقاء الحركة اللي قبل الياء اللي هي الكسرة على ما هي عليه. الوجه الثاني يلي وهو الفتح مع قلب ياء المتكلم إلى ألف وحذف الألف هذه. إذن الآن انتهينا من الأوجه الثلاث، وقد علمتم أن الأوجه الثلاثة هذه متى نتصورها؟ إذا كانت الياء محذوفة. قال: وبالياء. طيب إذا جاءت الياء ثبتت، كم عندنا من لغة؟ قال: لغتان، فتحا وإسكانا، يعني نثبت ياء المتكلم مفتوحة أو نثبت ياء المتكلم ساكنة ساكنة. فمثلا تقول في مثال: يا غلامي أطبل، هنا ثبتت الياء ساكنة، يا غلامي أطبل ثبتت الياء محذوفة مفتوحة، والإعراب ما يتغير. تقول: يا حرف نداء، غلام منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. غلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. يا غلامي مثل الإعراب، غاية ما هنالك أنك تقول: وياء المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. انتبه يا إخوان لإعراب المضاف لياء المتكلم، هذه قاعدة ما تتغير أبدا. هذا إعراب المضاف لياء المتكلم ما يتغير، سواء كان في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، دائما قال مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منصوب بفتحة مقدرة، مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا الإعراب ما يتغير أبدا، هذا مما يحفظ، أقول مما يحفظ أنه ما يتغير. نعم، هذا معنى قولي: وبالياء فتحا وإسكانا. إذا صار ثبوت الياء فيه لغتان: اللغة الأولى أن تكون الياء مفتوحة، والثانية أن تكون الياء ساكنة. وقد ورد هذا في القرآن بمثل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي، هذا ثبتت الآن الياء مفتوحة، ثبتت. طيب، وفي قول الله تعالى إيش الآية اللي فيها ثبتت وهي ساكنة؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي، هنا ثبتت الياء ساكنة، والإعراب كما قلت لكم لا يتغير، الإعراب لا يتغير. طيب، قال: وبالألف، بالألف هذا اللغة الثالثة إجمالا، والسادسة تفصيلا. ليه نقول اللغة الثالثة إجمالا؟ لأن عندنا لغة بحذف الياء، ولغة بإثبات الياء، ولغة بقلب الياء ألف. اللغات إجمالا ثلاث ولا لا؟ طيب، حذف الياء كم مسحتها من اللغة؟ ثلاث. إثبات الياء لغتان، واللغة السادسة الألف. إذن هي ثلاث إجمالا وست تفصيلا. طيب، هل لنا أن نعبر بأسلوب آخر؟ لنا أن نعبر باعتبار الحرف ثلاث: ياء، ألف، بدون ياء، وباعتبار الحركات والحرف كم؟ ست. يعني طبعا الفتح والإسكان هذا نعبر عنه بالحركات، لكن عندنا الألف، الألف هذا حرف، الألف مثل ما مر بنا قبل قليل أنك تقول: يا غلام أقبل، يا غلام أقبل، بإثبات الألف. وإذا أثبتت الألف اتبعها قلب الكسرة إلى فتحه، فتقول: يا حرف نداء، غلام منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره، وغلام مضاف وياء المتكلم المنقلبة إلى ألف، المنقلبة إلى ألف مضاف إليه، حرف مبني على السكون في محل جر. إذن عندنا الآن اللغة الأخيرة هذه نقرأها بإثبات الألف، وهي التي وردت في القرآن في قول الله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا حسرة، نعرف الآية، تعرف نعم، لأن الفتحة اللي على التاء هذه هي بفتحة الإعراب، يعني لو قيل في غير القرآن يا حسرتي منع من ظهور الفتحة على التاء حركة المناسبة، لكن ما دام عندنا فتحة هنا ما له داعي نقول إن المنصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الألف منع من ظهورها حركة الألف، لأن الفتحة هنا ليش جاءت على رأيهم؟ إن من أجل الألف، لكن ما المانع أن تكون هي علامة النصب؟ أفي مانع؟ نعم. صحيح، واضح يا إخوان هذا الإعراب، يا حسرتا، ومثله إيش؟ قال يا أسفا، يا أسفا يا حرف ندا، وأسفا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة اللي على الفاء، وهو مضاف، وياء المتكلم المنقلبة إلى ألف مضاف إليه، وأصل الكلام إيش؟ يا أسفي على يوسف. هذا ما يتعلق بإعراب المضاف إلى ياء المتكلم، وقد تبين أن فيه ستة أوجه. لا، هم يعتبرون الفتحة ولو لم يحصل ساكنان، يعني يعتبرون تحريك ياء المتكلم بالسكون بالفتح بدل السكون من باب التخفيف، فلو لم يحصل التقاء ساكنين، لو مثلا قلت يا غلامي تعال، ما التقى ساكنان، هم يعممون الفتح سواء حصل التقاء ساكنين او ما حصل، لان يعني يقصدون الفتح هذه من باب التخفيف لان اخف من السكون. بالنسبة لوين؟ لا، الأصل أنا مبنية على السكون. طيب، هي الأصل أنا مبنية على السكون، هذا الأصل، يعتبرون الفتح هذا للتخفيف، يعتبرون التخفيف. قال ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أم ويا ابن عم، بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. هذا كلام مضغوط. هذا الآن بحث في ما أضيف إلى ياء المتكلم وهو لفظ أبتي أو أمتي، وما أضيف إلى مضاف إلى ياء المتكلم وهو إيه؟ يا ابن أم يا ابن عم. طيب، نأخذ الكلمتين الأوليين. يا أبتي، يقول المصنف إيش؟ وتقول يا أبتي بفتح وكسر، يعني تقول يا أبتي سامحني، أو تقول يا أبتا سامحني، إما أن تفتح التاء أو تكسر التاء. طيب، فيه وجه ثالث، يا أبتا بالألف، ووجه رابع يا أبتي بالياء، فتكون الأوجه أربعة. الأربعة وجهان بدون ألف ولا ياء، وهو يا أبت سامحني، الوجه الثاني يا أبت سامحني. فما الذي حصل؟ هذا منادى منصوب، حذفت الياء وعوضت عنها تاء التأنيث، وهذا التأنيث ليس تأنيثا في المعنى، إنما هو في اللفظ، يعني أبتي مذكر، فقالوا إن التاء فيه مثل نسابة وعلامة، قالوا إن التاء هنا للمبالغة، مع أن الأصل فيها مثل الموضع ذا أن للتأنيث. فالحاصل أنك إذا قلت يا أبتي لا تأتي بياء المتكلم، لماذا؟ لأنك أتيت بالتاء. ولهذا تلاحظ أن ابن هشام يحكم على لغة الإتيان بالياء أو الألف إن لغة قبيحة، لأنك تجمع بين العوض وبين المعوض. إذن الأصح أن تقول يا أبتي بدون ياء، أو يا أبت بفتحة بدون ألف كذا. وقد ورد هذا في القرآن في قول الله تعالى، نعم، في سورة مريم، يا أبت لا تعبد الشيطان. الإعراب يا حرف نداء، أبتي بالكسر منادى منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ها، اللي قبل ياء المتكلم ما هو؟ التاء كذا. وياء وهو مضاف، وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه. طب لماذا نقول ياء المتكلم المحذوفة؟ لأننا نشتغل في المنادى المنصوب، ولهذا نقول المنصوب. إذن لابد أن ننظر إلى ياء المتكلم المحذوفة. ها، ولما حذفت الياء عوضت عنها التاء، عوضت عنها التاء، ولا يجمع بين العوض والمعوض، ولكن ينظر إليها في الإعراب، ينظر إليها في الإعراب. طيب، يا أبتا على القراءة الثانية، يا أبتا لا تعبد الشيطان، ها، نقول يا حرف نداء، وأبتا منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مثل ما تقدم أن تقول يا غلاما، ها، وهو مضاف، وياء المتكلم واضح الإعراب وموضح. طيب، قال بفتح وكسر، وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح، يعني تقول يا أبتي في إلحاق الياء، أو يا أبتا بقلب الياء إلى ألف وإثبات الألف، ولابن هشام هذا قبيح، ولعل قبحه لأن فيه الجمع بين العوض والمعوض طيب، يبنى أمة ويبنى عمة، إيش ضابط المسألة؟ ضابطها أن يكون المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم، ها؟ يعني ما يصير المنادى هو المضاف إلى ياء المتكلم، يصير مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. ما حكم هذا النوع؟ لو قلت مثلا يا غلام يا غلام غلامي، ها؟ طبعا غلام الأولى هذه خلاص الآن انتهى بحثها، ما فيها إلا النص، ها؟ طيب الثانية قالوا فيها الفتح أو السكون، يعني تقول يا غلام غلامي بالسكون سكون الياء، أو تقول يا غلام غلامي، هذا نوع. النوع الثاني أن يكون المضاف الياء المتكلم هو كلمة أم أو كلمة عم، مثل لو قلت يا ابن أمي، إيش اللي حصل الآن؟ يا ابن أمي، المنادى أين هو؟ ابن، أضيف الأم وأم أضيف الياء المتكلم. ما حكم هذا المضاف اللي هو كلمة أم؟ يقول ابن هشام يجوز فيه وجهان، إيش؟ مثل ما تقدم، فتح وكسر. فمثلا قول الله تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم قرأت يا ابن أم وقرأت يا ابن أمي دنيا كسرة، وكلا القراءتين سبعية كذا. طيب معروف قراءة حفص عن عاصم بالفتح في الأعراف وفي طه قال ابن أم إن القوم استضعفوني، هذا في الأعراف. وفي سورة طه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، في قراءة أخرى سبعية بالكسر. إيش يكون الإعراب على قراءة حق؟ قال فعل ماض يا ابن، يا حرف نداء، ابن منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وابن مضاف وأم بالفتح مضاف إليه مضاف إليه. طيب الآن المضاف إليه حكمها الجر، إذن المفروض أن الميم من أم تكون مكسورة لأنه مضاف إليه، ولكنها جاءت مفتوحة. ليش الفتح ذي؟ من أجل أن ياء المتكلم قلبت إلى ألف، فلما قلبت إلى ألف الكسرة اللي قبل الياء اللي هي على الميم قلبت إلى فتح، إلى فتحة. إذن نقول ابن مضاف وأم مضاف إليه فمجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ها؟ منع من ظهورها الفتح العارض لأجل انقلاب الياء إلى ألف، ها؟ وما يصح الإعراب، ها؟ لا ما هو معقد هذا، لازم تفهم القرآن، لكن إذا قرأت الآية دي تعرف وين كيف تعربها، كيف تعرف منين الفتحة هذه اللي جاءت على كلمة أم دي منين جت؟ هذه من الأشياء الصعبة. يعني الآن لو تأتي إلى عدد من طلاب العلم بل بعض المدرسين تقول فضلك تعرفي هالآية هذه أم هذه منين جت الفتحة هذه اللي على الميم اعرف لي يا ابن أم. هل يستطيع كل واحد أن يتخلص من عرابه أو يرتبك كما ارتبك ولد ابن جني لما سأله عن إعراب قال ابن عقيل فارتبك في إعرابه. إيه النحويون يسألون أولادهم عن الإعراب لكن ولد ابن جني يرتبك في الإعراب مرة يمكن ما شاء الله. ها أنت يا فندق باشي أعرف الإعراب هذا أعده ثاني. إيه هنا ايش قلت مضاف اليه مجرور بكثره مقدره على ما قبل يا ان المخلوق انثى منها من ظهورها اشتغال المثنى كثره الاعراب. يعني منع من ظهور الكسره نقول منع من ظهور الكسره ولا لا وجود الفتح العارض لاجل انقلاب الالف انقلاب الياء الى الف وما فهمت هذا. طيب ها واضح. طيب قال بفتح وكسر القراءة السبعية الثانية ها الإعراب ها اي نقول ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة إلى ألف منع من ظهور الكسر الفتح العارض لأجل الألف لأجل الألف والألف محذوفة كما هو معلوم الألف محذوفة لما في ألف هنا. الإعراب الثاني ما هو الكسر هذه قراءة سبعية ها قال يا ابن أمي لا تأخذ هذه واضحة هنا ابن منادى منصوب وهو مضاف وإم وأمي مضاف إليه مجرور وعلامة جره إما نقول الكسرة الظاهرة من طريقتنا بالألف لأننا ماذا نريد نحن الآن نريد كسرة ولا لا وفي كسرة موجودة أو نقول كما يقولون مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على قبل ياء المتكلم المحلوفة وأم مضاف وياء المتكلم المحلوفة مضاف إليه. طبعا الفرق بين هذا واللي قبله إنه بل اللي قبله قلبت الياء إلى ألف ولا لا في أمي قلبت إلى ألف فقلبت الكسرة إلى ألف إلى فتحة هنا بقيت الفتحة قال بقيت الكسرة على الأم ولا لا والياء بقيت أيضا. طيب تشترك هذه اللغة وما قبلها في إيش؟ ها؟ لا ما في الكسر في الحذف ولا لا؟ في الوجه الأول لما قلبنا الياء إلى ألف حذفت الألف ولا لا؟ وهنا لما بقيت الياء يعني ما قلبت قصدي حذفت أيضا. إذن فتح كلمة أم وكسرة كلا الإعرابين على أساس حذف ياء المتكلم سواء كان حذفها بعد قلبها إلى ألف أو كان حذفها قبل قلبها. طبعا ليس الفرق بين القلب وعدم القلب الحركة اللي على الميم في أم إن كانت الحركة فتحة فهذا دليل على أن الياء قلبت إلى ألف ثم حذفت وإن كانت الحركة اللي على الميم كسرة فهذا دليل على أن الياء ما قلبت ولكنها حذفت. أفهمتم هذا؟ واضح الكلام؟ طيب. حذف هي القاعدة تقريبا في هذا الباب. حذف عن المتكلم هو لأجل التخفيف. نعم. قال وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح كما تقدم، وللآخرين ضعيف. وإنما قال ضعيف لأنه ورد استعماله ولكنه قليل، حتى أن ابن هشام نص عليه في أوضح المسالك على أنه للضرورة، على أن الياء والألف ما تلحق كلمة ابن أم إلا لأجل الضرورة الشعرية. فإذا أثبتت الياء تقول يا ابن أمي بالياء، والعرب ما يتغير ولا لا. آية ما هنالك أنك تحذف من الإعراب كلمة يا المتكلم المحذوفة أو لا يا إخوان، يعني تقول أم مضاف ويا المتكلم مضاف إليه تسكت. طيب يا ابن أم، هنا تقول أم مضاف ويا المتكلم المنقلبة إلى ألف مضاف إليه وتحذف كلمة المحذوفة. إذن إثبات الألف يلتصق بالوجه الأول اللي قلناه اللي هو فتح الميم ولا لا؟ لكن في الوجه الأول حذفت الألف الوجه الأول، وهنا أثبتت. إذن اشترك في فتح الميم لكن على الوجه الأول حذفت الألف وهنا لم تحذف. الكسر نفس الشيء، إما كسر حذف الألف أو كسر حذف الياء أو كسر بإثبات الياء. هذه اللغات الواردة في مثل هذه العبارات، وأرجو أن تكونوا قد فهمتم الموضوع. وأهم شيء عندي في الموضوع أن تكونوا قد فهمتم إعراب الآيات القرآنية، إعراب الآيات القرآنية. إذا قرأتم القرآن ومر عليكم تعرفون يعني هذه الكلمات، يسهل عليكم معرفة أصول الكلمة. طيب في شيء؟ ما تكفي بهذا القدر اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصلا. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله ونعت أي على لفظه، والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. هذا الكلام موضوعه تابع المنادى، موضوع الفصل هذا تابع المنادى. والمقصود بتابع المنادى أن يأتي بعد المنادى نعت أو عطف بيان أو عطف نسق أو بدل، هذا معنى تابع المنادى. أنت لو مثلا قلت يا زيد يا زيد الكريم، فأنا في هذا المثال عندي منادى وهو زيد، وعندي تابع للمنادى وهو إيه؟ النعت. لو قلت مثلا يا زيد وعمرو، فأنا عندي الآن منادى وهو زيد، وعندي تابع للمنادى وهو معطوف بالواو، المعطوف بالواو. فالمقصود أن هذا الموضوع الذي نحن بصدده هو بحث في تابع المنادى. وكأن المصنف رحمه الله لما بحث في حكم المنادى وما يتعلق به من إعراب بحث في حكم تابع المنادى. وهذا الكلام الذي ذكر المصنف مضغوط إلى حد بعيد، ولهذا سنعرض الموضوع في الشرح بأسلوب مغاير لأسلوب المصنف ليكون أوضح. لكن قبل أن ندخل في الموضوع لا بد أن نتذكر أن المنادى نوعان. النوع الأول المنادى المبني، وهو ما كان مفردا علما أو نكرة مقصوده. والنوع الثاني المنادى المعرب، والمنادى المعرب هو الذي سميناه المنادى المنصوب. المنادى المنصوب اللي هو ايه؟ المضاف، شبيب المضاف، والنكرة غير المقصودة. بالنسبة للمنادى المعرب هذا تابعه ما فيه إلا النصب، يعني ما دام أن المنادى منصوب ولا في محل آخر المنادى ما في التابع إلا النصب. كأن تقول مثلا يا غلام زيد، يا غلام زيد وعمرا، أو يا غلام زيد العاقل مثلا. إذن العاقل ناعت للمناداة، هذا ما يمكن فيه إلا النص، لأن أصل المنادى منصوب، فأنت ما أمامك بالتابع إلا النص. لكن المنادى المبني اللي هو محل التفصيل، تذكرون أن المنادى المبني يبنى على ما يرفع به في محل نصب. إذن هنا سيأتي التفصيل. ومعنى هذا أنك إذا قلت يا زيد، فزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. وعلى هذا التابع أحيانا سيراعى فيه اللفظ، ومعنى هذا أنه يلزم مثلا البناء، يعني يلزم الضم. وأحيانا سيراعى المحل أو اللفظ، فلك أن ترفع ولك أن تنصب. إذن عرفتم الآن المقدمة هذه، وهي أن البحث واللي فيها التفصيل عند النحويين هو في تابع المنادى إيه؟ تابع المنادى المبني كذا. ثم تعرف أن تابع المنادى المبني هو مبني على ما يرفع به وهو في محل نصب. إذن ماذا يعمل بالتابع؟ هل ينظر فيه إلى جانب لفظ المناداة اللي هو البناء، أو ينظر فيه إلى جانب المحل اللي هو إيه؟ النصب. ولهذا صار المسألة فيها التفصيل. فنقول في بداية الكلام، اعلم أن المنادى إذا كان مبنيا وهو المفرد العلم والنكرة المقصودة، إذا كان مبنيا فلتابعه أربعة أقسام من حيث الإعراب. القسم الأول ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى، ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى. هذا النوع لابد يجتمع فيه أمران. الأمر الأول أن يكون نعتا أو عطف بيان أو توكيدا. الأمر الثاني أن يكون مضافا مجردا من ال. النوع الأول ما هو؟ حكمه إيه؟ يجب نصب. لاحظ كيف الآن وجب النصب باعتبار إيه؟ المحل. الآن لم ننظر إلى اللفظ، لفظ المنادى، مع أن المنادى مبني، لكن لاحظ كيف ذهبنا إلى إيه؟ مراعاة المحل. المثال، إذا قل يا زيد، يا زيد صاحب الكتاب، يا زيد صاحب الكتاب. عندي منادى وهو زيد، واضح؟ نوعه مفرد علم، حكمه مبني على الضم في محل نصب، جاء بعده تابع، نوع التابع نعت صاحب مشتق، والمشتق يكون نعتا، اذا صاحب نعت وصاحب مضاف عمر مضاف اليه. توفر عندي في هذا المثال الامران السابقان. الامر الاول ان التابع ما نوعه؟ نعت. الامر الثاني انه مضاف وايه ومجرد من هل، يجب النصب هنا، فتقول يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو. صاحب نعت لزيد باعتبار المحل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وصاحب مضاف وعمرو مضاف إليه، ولا يجوز الرفع هنا، لأنك لو رفعت كيف ترفع وهو الآن على هيئة مضاف، لأنه على هيئة مضاف. هذا مثال للنعت. مثال للتوكيد، إيش؟ ما في فرق، والمضاف هو هيئة مضاف، لأنه مضاف. هنا طيب، إذا قلت يا محمدون كلكم أقبلوا مثلا أو قوموا أو اذهبوا، يا محمدون كلكم، أو يا تميم، بلاش من أفضل جمع الوقت، يا تميم كلكم. هنا تميم مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، كل توكيد لتميم منصوب باعتبار المحل لأنه مضاف، وهو مضاف كل، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع، والميم علامة الجمع. في عطف البيان احنا مثلنا للنعت الآن وللتوكيد، بقي عطف البيان. لو قيل مثلا يا خالد أبا عبد الله، أو يا خالد أبا صالح، فإن خالد هنا منادى كما تقدم مفرد مبني على الضم في محل نصب، أبا عطف بيان، يعني عطف البيان يأتي للتوضيح، يقول عطف البيان عند النحويين يأتي للتوضيح، فأراد المتكلم أن يوضح أن خالدا هذا هو من؟ هو أبو عبد الله أو أبو صالح أو أبو علي أو أبو ناصر، واحد. فقال يا خالد أبا عبد الله أو أبا محمد، فنقول أبا عطف بيان من خالد منصوب باعتبار إيه؟ باعتبار المحل، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف، ومحمد أو علي أو ناصر أو صالح مضاف إليه. فالمقصود إن النوع الأول من أنواع تابع المنادى ما يجب نصبه باعتبار ماذا؟ باعتبار محل المنادى، لأن المنادى ما دام أنه مبني فهو في محل نصب. هذا النوع الذي يجب نصبه لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون نعتا أو عطف بيان أو توكيدا، والشرط الثاني أن يكون مضافا مجردا من أل. النوع الثاني ما يجوز، لحظة، ما يجوز رفعه باعتبار اللفظ ونصبه باعتبار المحل. هذا نوعان، الأول النعت المضاف المقرون بأل، نحو يا خالد الكريم الأبي، المنادى الآن خالد مثل ما تقدم، لأن كل الكلام الآن كله في ماذا؟ في المنادى المبني. نعم، فخالد الآن منادى مبني لأنه مفرد علم فهو مبني على الضم في محل نصب. جاء بعده نعت وهو الكريم، وهذا النعت اجتمع فيه أمران، الأمر الأول أنه أضيف، والثاني أنه محلى بأل الكريم الأبي. فيجوز لك في هذا التابع نوعان، النوع إعرابان يعني. الإعراب الأول الضم بناء على إيش؟ بناء على أنه تابع لللفظ، تابع لللفظ، فتقول يا خالد الكريم الأبي، الكريم الأبي. والثاني النص باعتبار إيش؟ المحل، فتقول يا خالد الكريم الأبي. النوع الثاني ما كان مفردا، ونحن نريد بالمفرد هنا غير المضاف، والمفرد هنا في باب النداء مر بنا أنه غير المضاف وغير الشبيه بالمضاف. إذن النعت الآن ما نوعه؟ مفرد، لأنه بالأول ما نوعه؟ قصد التابع مضاف، إذن ليس بالمفرد اللي هو كريم الأبي. النوع الثاني أن يكون التابع مفردا يعني غير مضاف، من نعت أو توكيد أو عطف بيان أو عطف نسق، ولكن بشرط أن يقترن بأل، مثل يا زيد الكريم، هذا مثال للنعت، نعت مقترن بأل، فيجوز فيه الوجهان كما تقدم، البناء يعني الرفع باعتبار لفظ المنادى يا زيد الكريم، والثاني النص باعتبار محل المنادى، فتقول يا زيد أو يا خالد الكريم، هذا مثال النعت. الثاني التوكيد، لو قيل يا تميم أجمعون، يا تميم أجمعون، أو يا تميم أجمعين، عندي الآن توكيد وهو قوله أجمعون، فيجوز فيه الرفع أجمعون والنص أجمعين بالاعتبار السابق، أما باعتبار اللفظ باعتبار المحل. الثالث عطف البيان، عطف البيان، لو قلت مثلا يا غلام بشر، طبعا غلام هنا منادى مبني لأنه نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، بشر وضح الآن المراد بالغلام، إذن ما إعراب بشر هنا، عطف بيان، فيجوز لك فيه كلمة بشر الوجهان، إما الرفع باعتبار اللفظ لفظ المنادى يا غلام بشر، أو النص باعتبار المحل مثل يا غلام بشرا، يا غلام بشرا باعتبار محل المنادى. الرابع قال أو عطف نسق بأل، يعني عطف النسق اشترط أن يكون بأل، أما الأنواع الأخرى ما تكون بأل إلا أن النعت يأتي بأل على أساس وفق المنعوت، يعني مثل يا زيد الكريم هل يصح أن تقول يا زيد كريم؟ ما يصلح، لأن ما دام أن المنعوت معرفة فلا بد أن يكون الناعت معرفة، تقول يا زيد الكريم. حفص النسق لا بد أن يقترن بآل. إيش فيه؟ ها؟ ما في مانع، أقول لا مانع من هذا، لكن هل نقول أنه بقي على تنكيره؟ هذا لابد ملاحظته. أو صار معرفة بالنداء، صار معرفة بالنداء الآن ولا لا؟ طيب، حق النسق مثاله قول الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. والطير القراءة اللي عندنا ما هي في النص؟ ها، والطيرة، وهذه قراءة السبعة، كل السبعة قرأوا بالنص عطفا على ايه؟ قالوا عطفا على محل يا جبال، على محل يا جبال، لما دام الجبال مبني على الضم إذن هو في محل نص، فيكون والطيرة معطوف على محل المنادى، هذه قراءة النص، وهي قراءة السبعة، ما في حد لللفظ، لكن السبعة اتفقوا على النص، وهذا قد يؤيد أو قد يعني يجعل النص أرجح من غيره، مع جواز الرفع، ومع جواز الرفع إنه ورد حتى في الشعر. فالمقصود أن هذا النوع الثاني من المنادى، القسم الثاني، يجوز فيه الوجهان، الرفع بناء على المحل على اللفظ، والنص بناء على ايه؟ على المحل. وقد علمنا ان هذا يدخل فيه نوعان، النوع الاول النعت المضاف المقترن بأل، والنوع الثاني المفرد من نعت او توكيد او عطف بيان او عطف نسق ولكن يقترن بأل، يعني هو مفرد مقترن بأل أو لا؟ مفرد، إيش معنى مفرد؟ غير مضاف، مثل والطير في الآية هو مفرد مقترن بأل، لكن لو قلت مثلا يا زيد الكريم الأبي هذا مضاف ومقترن بأل، هذا مضاف ومقترن بأل، وعلى أي حال فالوجهان جائزان في كلا النوعين، ها؟ في النعت المحلى بأل سواء سواء كان مضافا أو غير مضاف. نعم. الثالث من أنواع التابع ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى، وهذا النوع هو نعت أي أو أيه. إذا قلت مثلا يا أيها الطالب مثلا أقدم، فهنا جاء بعد أي نعت، لأن الآن يا أيها الطالب، الطالب نعتت أي هنا، فأي هنا منادى، وهو المنادى مبني على الضم، والطالب نعت له، طالب نعت له، وهو المقصود بالنداء، ها؟ لأن أي ما يتصور منها الإقبال، إنما الإقبال يقصد منين؟ من الطالب، فلما كان هو المقصود بالنداء بني على الضم، بني على الضم. فالمقصود أن نعت أي في باب النداء يلزم الرفع، فتقول يا حرف نداء وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، ها للتنبيه، يعني عندك يا أي ها للتنبيه. الطالب نعت لأي، ونعت مرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وقد ورد هذا في القرآن كثير من الآيات. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيتها النفس، هذه أي هنا اللي هي المؤنث، يا أيتها النفس المطمئنة. النفس هنا نعت أو بدل من أي، ها ها نعته جامد، ها أقوله جامد، إن الأصل أن النعت يكون مشتقا، لكن هنا يكون نعتا وإن كان جامدا، والأكثر أنه يأتي مشتقا مثل يا أيها الطالب يا أيها القائم، هذا ما في كلام أنه نعت، لكن حتى لو جاء جامدا مثل يا أيها الناس يا أيها الرجل أو يا أيتها المرأة يعتبر نعتا في هذا المقام أيضا وإن كان اسما جامدا. المقصود النعت أي، نعت أي يكون مرفوعا بناء على لفظ أي، لأن منادى مبني على الضم، هذا المقصود. الرابع من الأقسام أن يعطى التابع ما يستحقه لو كان منادا مستقلا، وهو البدل والنسق بغير ال، أن يعطى التابع، قلنا منادى، ها أي أن يعطى التابع ما يستحقه لو كان منادا مستقلا، وهو البدل والنسق بغير ال. هذا القسم، هذا القسم لا ينظر فيه إلى إعراب ما قبله، سيعطى أو سينزل مناد منزلة المنادى المستقل، بمعنى أن تلغي المنادى وتدخل حرف الندى على التابع، ثم تنظر كيف حكمه لو كان هو المنادى، ها لو كان هو المنادى. يعني مثلا لو قلت يا زيد وعمرو، ها الآن عندي منادى اللي هو زيد، نفس الكلام مبني على الضم اللي هو فيها البحث، جاء بعده تابع، ما نوع التابع؟ نسق مجرد من ال، لأن اللي فيه ال تقدم الهدوء فيه الوجهان، لكن هذا مجرد من ال، ما حكمه هذا التابع؟ قال تنزله منزلة المنادى المستقل. فما رأيك لو قلت يا عمر، هل يجوز أن تقول يا عمرا بالنص ويا عمرو بالرفع؟ الله يهديكم، ليه النص يجوز والنص ايش؟ متى يكون النص؟ بالمضاف الشديد المضاف، هذا علم مفرد، علم يجب البناء فيه، واضح؟ اذا معنى هذا انك تقول يا زيد وعمرو، ولا يجوز أن تقول يا زيد وعمرا، ليش؟ لأنك لو ناديته ما نصبته، فهمتوا هذا أنتم؟ إذن هذا معنى قولنا أن ينزل التابع منزلة المنادى المستقل، أو تقول أن يعطى التابع ما يعطاه لو كان منادا مستقلا، يعني افرض أن هذا التابع هو ايش؟ هو المنادى، هذا هو معاملتهم. واضح هذا؟ طيب، لو قلت مثلا يا زيد، ها انتبهوا، ويا صاحب عمر. الآن المنادى على ما هو عليه منادى مبني على الضم. هذا صاحب عمر معطوف، معطوف، ما حكمها الآن؟ النص. لماذا؟ لأننا نعامل معاملة المنادى المستقل. هذا مثال الآن عطف النسق. البدل، لو قلت مثلا على ما مثلوا به يا سعيد كرز، هذا مثال النحويين. أو لو قلنا مثلا يا سعيد بشر مثلا، على أساس أنه بدل غلط، أراد أن ينادي بشرا فنادى سعيدا، يعني بدل الغلط، أن يعني يذكر الأول وهو يريد الثاني، لأن البدل عند النحويين هو المقصود بالحكم. فهنا على كلامهم ما حكم هذا التابع وهو بشر على أنه بدل؟ البناء على الضم، لأنك لو ناديته فإنك تبنيه على الضم. إذا صارت الأقسام الآن أربعة، فيه تابع يجب رفعه، وفيه تابع يجب نصبه، وفيه تابع يجوز رفعه ونصبه. إذن يجب رفعه، يجب نصبه، يجوز الوجهان، هذه ثلاثة متقابلة. فيها القسم الرابع خارج عن الأقسام الثلاثة ولا، وهو ما يعطاه التابع ما لو كان منادا مستقلا، ما لو كان منادا مستقلا. هذا خلاصة تابع المنادى. طيب، قال ولك في نحوي يا زيد زيد ليعملا فتحهما أو ضم الأول. المسألة هذه هي مسألة تكرر المنادى والثاني مضاف، كقول الشاعر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخاطب زيد بن أرقم يقول يا زيد زيد ليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي. وليعملات يعني الإبل التي تركب ويعمل عليها، والذبل بمعنى التي ضمر بطنها وخاصرتها من شدة السير عليها، هذا معنى يعملات الذبل. هنا يقول المصنف إيش؟ لك فتحهما، يعني إيه؟ تقول يا زيد زيد يعملات أو ضم الأول، أو ضم الأول. طيب الثاني، قال لك الثاني ما فيه إلا الفتح، لأن الكوه قال فتحهما. ليش؟ لأن الثاني مضاف على تقدير يا زيد يا زيد ليعملات، يعني كأن الكلمة الثانية صارت منادا مستقلا، وهي لو صارت منادا مستقلا ما تنصب، تنصب، لأن زيد مضاف ليعملات مضاف إليه. لكن الأول، الأول يجوز فيه الضم، وضمه واضح، واضح على أساس أنه منادى مبني، منادى مبني لأنه مفرد علم. إيش معنى مفرد؟ يعني ما أضيف، ما أضيف. إذا الضم ما في إشكال واضح لأنه على القاعدة، لكن النصب اللي هو نصب الأول كيف يجي النصب ولا في إضافة؟ قالوا على تقدير الإضافة، والتقدير يا زيد ليعملات يا زيد ليعملات، فحذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه، ولما حذف المضاف إليه بقي الحكم الإعرابي في المنادى، يعني بقي في الفتح في المنادى بعد حذف المضاف إليه. هذا رأي. وفي رأي آخر لكنه فيه تكلف، وهو عن زيد أنه مضاف إلى اليعملات، وأن الحذف من الثاني، وأن الأصل يا زيد اليعملات يا زيد اليعملات، فيا زيد اليعملات الأول بقي على ما كان عليه، زيد اليعملات الثاني حذف المضاف إليه، ثم أخذت كلمة زيد وأقحمت بين المضاف الأول واليعملات، فصارت يا زيد زيد اليعملات، فتصير كلمة زيد الثانية هذه الثاني مقحمة بين المضاف يا زيد وبين المضاف اليعملات، وزيد هذه اللي في الوسط أصلا بعد اليعملات مضافة إلى كلمة أخرى حذفت. هذا تكلف معلوم داعي، وهذه نظير مسألة ذكروها في باب الإضافة، هذه ذكروها في باب الإضافة. نعم، المقصود أن المنادى الأول على النص حذف منه المضاف إليه لدلالة الثاني عليه، لكن على الصورة اللي أمامنا الآن ضم الأول واضح لأنه منادى مفرد ولا لا، ونصب الثاني واضح لأنه منادى مضاف، أما ظهر هذا معنى نقول يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، زيد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وزيد مضاف واليعملات مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة، لأنه تكرر النداء، لأن أصل زيد الثاني هو زيد الأول، لكنه في المرة الأولى ما أضاف، ولما ناداه للمرة الثانية أضافه إلى الإبل اللي هي الإعملات لكونه قائما عليها و يعني مهتما بشأنها. هذا معنى الحديث. فتحيش يا حرف نداء زيد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة على نية الإضافة، يعني على أساس أن المضاف إليه منظور إليه، إذ لو لم يكن منظورا إليه ما أمكن النصب، أو لا أقول ما أمكن النصب، إذا تقول على النصب زيد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأن المضاف إليه منوي يعني مقدر. هذا الإعراب. على كلام نعم، والدليل الحدث ان المنادى الثاني هو المنادى الاول، اي هو المنادى الاول. هو بناء على ضم منزلة الرفع، لان المنادى ما ينون، ولهذا سموه بنا وسموه بنا، فهو بمنزلة الضم، لكن ما يلزم ضم، لانك اذا قلت مثلا يا محمدون ما نقول إن مبني على الضم، نقول مبني على الواو. ولهذا هم ما قالوا إن المنادى يكون مبنيا على الضم، قال يكون مبنيا على ما يرفع به. إيش هو الآن إذا كان مبني على ما يرفع به معناه إنه هو حكم الرفع. ولهذا يقال هذا منادى مبني على الضم، ويقال هذا منادى منصوب، إذن دل على أنهما متقابلان. نكتفي بهذا القدر، لأن فيه بحث الترخيم تحتاج إلى الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلح ويا ثب، غيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعف ضما وفتحا، ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية. هذا الموضوع وهو موضوع الترخيم من الموضوعات التابعة لباب المنادى، فإن باب المنادى يتبعه ثلاثة أبواب: الباب الأول في الترخيم، والباب الثاني الاستغاثة، والباب الثالث في الندبة. وقد ذكر ابن هشام هذه الأبواب الثلاثة، وعقد للأول وهو الترخيم هذا الفصل، فقال: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا. عرف الترخيم بقوله حذف آخره تخفيفا، يعني حذف آخر المنادى، وأشار بقوله تخفيفا إلى أن الغرض من الترخيم هو التخفيف، وهذا غرض من أغراض الترخيم، وإلا فالترخيم له أغراض أخرى. فمثلا العلم جعفر، إذا نودي جاز ترخيمه بحذف آخره، فتقول في جعفر: يا جعفاء بفتح الفاء، ويجوز أن تقول يا جعف بضم الفاء على ما سيأتي إن شاء الله. ومثلا في سعاد علما لأنثى يصح أن تقول يا سعى، يا سعى، فسعى منادى مرخم. ما معنى مرخم؟ أي حذف آخره. ولهذا يقول ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا، كيا سعى في من دعا سعادا. ومن أغراض الترخيم كما أشار ابن هشام التخفيف، وهذا واضح، لأن قولك يا سعى أخف من قولك يا سعاد، لأن الكلمة إذا نقص بعض حروفها ولا سيما الحروف الأخيرة منها أو الآخرة منها تكون الكلمة قد خفت، وإلا هناك أغراض أخرى للترخيم غير التخفيف، مثل التمليح، وهذا قد يكون في مثل كلمة يا سعاد، إذا قيل فيها يا سعى يقصد المرخم تمليح لهذا الترخيم. وقد يكون الغرض من الترخيم أو يكون الدافع للترخيم الضعف وانقطاع الصوت، يعني بحيث أن المتكلم من ضعفه لا يستطيع أن يكمل الكلمة، وإنما يحذف الحرف الأخير منها، حرف الأخير منها، كما نقله بعض المفسرين كالزمخشري عند قول الله تعالى: ونادوا يا مالي ليقضى علينا ربك. نعم، فذكر الزمخشري وغيره أن هذا من باب الترخيم، هذا من باب الترخيم، وأن كلمة الترخيم أنها كلمة قديمة معروفة، وذكروا أن هذا مروي عن ابن عباس، مروي عن ابن عباس. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الترخيم بسبب ضعف أهل النار بما هم فيه من العذاب، حتى إنهم لا يستطيعون أن يكملوا الكلمة، والله أعلم بصحة ذلك. وعلى أي حال، قراءة ونادوا يا مالي هذه ليست بقراءة سبعية، أقول ليست من القراءات السبع، إنما هذا مروي عن ابن عباس، الله أعلم بثبوته. المقصود أن الترخيم له أغراض. وقول ابن هشام: ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، أشار بهذا إلى شرط الترخيم، وأنه لا يرخم إلا ما كان معرفة، إلا ما كان معرفة، سواء كان معرفة بالعلمية مثل جعفر ومثل حارث ومثل عائشة ومثل سعاد، معرفة بالعلمية، أو كان معرفة بواسطة النداء. ومعنى بواسطة النداء يعني إيه؟ يعني بقصد الطلب والإقبال، بقصد الطلب والإقبال، وهو الذي سميناه النكرة المقصودة. فالمقصود أنه لا ينادى، لا يرخم إلا المعرفة. ومعنى هذا أن النكرة مثل الإنسان لا يجوز ترخيمها، فلا يجوز أن تقول يا إنسان، والأصل يا إنسان، لأن هذا نكرة وليس بمعرفة. فصار شرط الترخيم ما هو؟ أن يكون المنادى المرخم أن يكون معرفة. قال: وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلح ويا ثبو وغيره بشرط. أشار ابن هشام بهذا إلى أن المرخم نوعان، المنادى المرخم نوعان، إما أن يكون مختوما بالتاء، وهذا يجوز ترخيمه بلا شرط ولا قيد، لكن لا ننسى الشرط السابق وهو إيه؟ أن يكون معرفة، لأن الكلام في المعرفة الآن. فالمنادى المعرفة المختوم بالتاء، مختوم بالتاء، هذا يرخم بدون شرط ولا قيد. فمثلا في عائشة يصح أن تقول يا عائشة، يا عائشة بدون التاء، أو مثلا في فاطمة تقول يا فاطمة بدون التاء. فترخيم المنادى المعرفة المختوم بالتاء هذا يجوز مطلقا، هذا معنى قوله فذو التاء مطلقا. وكيف نفسر الإطلاق؟ نفسر الإطلاق بما ذكر في الحالة الثانية عندما قال بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف. ومعنى هذا أن المختوم بالتاء لا تشترط فيه هذه الشروط، يعني لا يشترط فيه أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، ولا يشترط فيه أن يكون ثلاثيا، بل يرخم مطلقا، فده يتضح في القسم الثاني. ثم مثل بقوله كيا طلح، وطلح أصله طلحة، أصله طلحة، وطلحة علم أو معرفة بالعلمية ومختوم بالتاء، فهذا يرحم.